سمعت مكة ألهبت أشجاني وأفاضت العبرات من أجفاني سمعت مكة ألهبت أشجاني وأفاضت العبرات من أجفاني يا ماء زمزم إن بعدت فإنني بروحي زرتك والحبيب سقاني يا ماء زمزم أطفئ النار التي فتكت بقلب العاشق والهاني فمتى أطير إلى رباك وأرتوي وأرتوي من نبعك العذب الذي رواني يا سائرا نحو المدينة زائرا بلغ إمام المرسلين سلام أبلغه عن لهفتي وصبابتي فالشوق أضناني وفرطه يامي أنقل إليه أنقل إليه سوء ما حاق بنا وعظيم خطب مس أهل الشام أنقل إليه سوء ما حاق بنا وعظيم خطب مس أهل الشام أنقل إليه سلامهم وثباتهم جدد له عهدا على الإقدام فاضت على الدنيا مآثر فضله وبه أبيدت دولة الأصنام يا رب يا فارج الهم العظيم يا فارج الكرب العظام يا رب يا فارج الهم العظيم تولنا تولنا وأعد لنا أمنا مع الإيمان.